قال الكتاب ده ما أبقى لابن المطهر شيء، وكتبه كلها نقاوة حرب على أهل البدع. طبيعة الحروب دي تعكر القلب. ده الواحد لما بيقرأ مثلا كتاب فيه رد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عملين يطعنوا عليه صحيحة، الواحد بيتغاب ما بيعرفش يأكل ولا يشرب. أقرأ في جريدة ولا في مجلة عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان مجال النبي واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوة ومكارم الأخلاق اللي كان فيها، لا بيخطب كده كما لو كان واحد من أثناء الناس. الواحد لما بيقرأ ده بيتعكر دمه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما باله بواحد بقى شغلته يصوب بالسهام الدائمة لأهل البدع على اختلاف مشاربه، ايش قدري وايش معتزلي وايش جهمي وايش اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ان ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلف الساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فسح، بريح نفسه بريح دماغه ياخد اجازه في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شغل اجازه بمعنى الاجازه بتاعتنا احنا، لكن كان بيخلو فيها بنفسه على الاقل. فلما اتسجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حزن، ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيقلق، وكان الناس كلها تبعث له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضبط والمفتاح وزياره بطانيه وزياره سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد اقامه، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان اخوه اللي قاعد معاه بيخدمه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام. وإذا جت أسئلة من الناس بره يدخلوها له يجاوب عليها، تطلع الأجوبة للناس بره. فكان حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها بره ألف عام ما يسألوه. هم ابن تيمية ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل له مكانة في القلوب وما يستريحوش إلا بياخد الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدواء والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجة خالص، بدأ يرسل طرفه في كتاب الله، بدأ يبقى عنده فرصة ان يعجب معا المعاني، يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا الندامة دي ندامة على ان عمره راح، لا، انما كأن مسألة ايه يعني المفضول والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوة مع العلم اللي عنده. كان ده يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو إلا تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه كان أنجب تلاميذه، كان أنجب تلاميذه. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وبترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، أي لابن تيمية، من المناقب أي والفضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول في ابن القيم: صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافقه يخالفه يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني دي. فابن القيم رحمه الله ما ليش تفسير، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في 5 مجلدات سماه بدائع التفسير. لم كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف، وكان عملا جيدا. انت بقى تلم كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه؟ في هذا الكتاب.

الميه تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، ده انا هعلي الجناب. تمام، برضو الميه هتطلع، هقفلها بالخرسانه من فوق. احنا قلنا الميه ماشيه مش واقفه، حاجه من اتنين، يا اما الميه تاكل الخرسانه وتشوف لها مسلك من تحت الارض وتمشي، يا اما استعفي فرع. مش دي خصائص الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المساله دي، طالما الايه، طالما المجد ماشي. معنى ان الميه اللي هم الجماهير تشوف لها سكه لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص افتح الكتاب هفهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا، المعون اللي معايا. خلاص، واحد عقله نص نص، يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر، بدليل وإنها لكبيرة. خلاص، يبقى إذا الجماعة بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في ده. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي بتنسب لحمزة بن حبيب الزيات، وانا اعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرا القرآن لوحده كده، ما راش على شيخ ولا بتاع، فابوه سمعه بيقول الف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه. ما هو ري لما تغير النقط تعملها اي حاجة، تعملها ري. ها؟ ري زي احد شيوخنا حكالنا على حكاية كده، شيخ ازهري ظريف يعني، بقول ايه، جالنا في موضوع التعبير في الامتحان: اشرح المثل الآتي، رب عجلة تهب ريثا. الريث هو ايه؟ يعني واحد مستعجل، رب عجلة تهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا، فأراها كالآتي: رب عجلة ذهب روثا. ها، قاعد يتكلم بقى، قاعد بقى طبعا فضائل الجله ومناقب الجله بقى، ها، وبنعملها اقراص وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق البتاع السطح، ها. ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف اللفظ، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب، ما عادش فيه مصححون زي زمان كانوا صححوا الكتب، كان صحح الكتب زمان العلماء مش اللي بيفكوا الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بيفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان، وكان يجيني الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغلاط كتير جدا، فقلت للناشر: هو مفيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا فيه. قلت له: مين اللي بيصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها في عندنا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره، هم اللي بيصححوا كتبه. قلت له: انا كتبي صاحب دبلوم تجاره، بنات دبلوم تجاره، طب دول هيفهموا في علم الحديث؟ قال: والله هم ارخص عمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر، البنت دي 50 60 جنيه قاعده تجهز نفسها. خلاص، يبقى خلاص العماله. اذا المساله ما عادتش مساله كتاب يصحح ويطلع عشان الناس يقولوا صح. كتاب مليان غلط بسبب ما فيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفلوا الدنيا على السيل المنهمر ده،

ويتمعن وينخل وطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب، هم أهل العلم أهل الموازين، وهؤلاء قلة. يبقى هؤلاء مع قلة ينبغي أن نفسح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقدية بس ولكن في الخلافات الفرعية. نسأل الله أن يقينا ويقي أمتنا شر ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإحنا إن شاء الله يعني هنواصل بقى الكلام في هذه الصفات الست طيلة شهر رمضان إن شاء الله، يعني كل جمعة في رمضان بإذن الله هناخد أحصفة من الصفات دي حتى ننهيها إن شاء الله.